بمخالفة أحكام الإسلام، إذا لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحل محلهم وتقوم مقامهم، لأنهم هم يحكمون غير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله، وابتداء تصورون أن تحكموا غير ما أنزل الله. فإذا يعني حجة داحضة، إن لم أقل إنه من السخف بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريق الدخول بالبرلمان. هذا أولا ليس سببا شرعيا، مشاركة الكفار أو الضلال على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا، وثانيا ليس سببا كونيا، فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مشاركة الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك، ثم لم يستفيدوا شيئا، لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا أبدا إلى الغاية المنشودة، لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم، بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين لشريعة الإسلام. فمثل هذا الكلام يعني من الوضوح ضلاله في مكان، فما يحتاج إلى كثير من الكلام. ولعل الأستاذ ممالك يتعبنا بشيء. أنا أريد الحقيقة أن أقول أو أثر شيخنا، قصة أبي بصير كما هو معلوم كانت تنفيذا للشروط صلح الحديبية، هذا الذي ذكرناه. نعم، لكن طبعا وشروط صلح الحديبية انتهت وانقطعت بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون، وكانت سببا في نقض العهد كله برمته. صدق. وانتهى الأمر إلى فتح مكة، فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع او انفذه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماض في الناس الى يوم القيامة ام انه نسخ؟ هو هذا حاشر. ولذلك يرد على هؤلاء بان هذا الشرط لا يمكن ان يستدل به على اقامة حجة او حكم شرعي به. وبارك الله فيك، الامر اخطر. هو لو تمسك بالشرط ورد ما تفضل، لكن هو نسي القصة كلها. نعم. وتجاهلها. نعم. وقال ان الرسول فعل هذا للضرورة. أعوذ بالله. هذا هو. هذه مصيبة. ولذلك هذا الحقيقة انا اقول هنا، وانا دائما ادندن على هذه القضية واتابع شيخنا بارك الله عليه فيها، وهي ان الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفات الشرعية. أيوة. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولم استشهد به على الإطلاق. لكن هناك أيضا طامات أخرى ربما استحلوا بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم، ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أنبه إلى الإخوان إلى مسألة لغوية، لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه إليها، وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه، وإنما هو متعد بنفسه الفعل هنا، فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحو ذلك. جميل. بالنسبة لتغيير المنكر بالقلب، كيف يساهم تغيير المنكر في القلب؟ كيف ايش؟ كيف يساهم انكار المنكر في القلب بتغيير المنكر؟ كيف يساهم؟ نعم، الانسان هو يعني يعتبر من مراتب تغيير المنكر. نعم، هو المرتبة الاخيرة. نعم. كيف هذا يعني يكون له اثر في تغيير المنكر وهو في القلب؟ يغيره من... انا ذكرت انفا ان الانسان في بعض الأحيان يصل إلى الموت بموت شعوره بأن هذا منكر،